Oh, ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فخلقنا وتعظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين خلقنا فوقكم سبع طرائق أَفَلَا تَسْتَقُونَ